السؤال يشق وراء شيء آخر. لا يمكن تخليها في نفسك الله يهديك بدون أن توضح حالك، خليها في نفسك. الآن صح سؤالك الأول، بعدين أرنا ما وراء رأيك. سؤالي تقبيل يد العالم. نعم. على أي دليل؟ دليل أن الصحابة العلماء منهم قبل يده. السؤال المتعلق، هل هو إجلالا أو اتباعا؟ لا اتباعا. اتباعا، اتباعا لمن؟ اتباعا من أصحاب الرسول لمن أمروا باتباعه، وهو قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل هنا قياس؟ ولا؟ لا. الحمد لله استراح منه. لماذا قبلوا هذا الرجل؟ أين الرجل؟ لأنه من أصحاب الرسول عليه السلام. أنت لا تقول لماذا قبل، هذا سؤال خطأ. لماذا رضي هو بالتقبيل؟ لا ما أسأل. الشيخ الله يهديك، الذين قبلوا قد يكون من عامة الناس، فأنت تسأل لماذا عامة الناس قبلوا، أنت تسأل لماذا هو رضي بالتقبيل. لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تقبل يده. هذا في الصحابة، كيف نجيب من خلفهم؟ لأنهم يشتركون مع الصحابة في العلم والفضل. إذن كما قلت أنا، إذا قبلنا هذا العارف بعلمه وفضله وإجلاله له وتقديره له، لو أنك وقفت هنا ما جرى كل هذه المواقف. فلنقل هو كما قلت أنت، وماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك إذا تقدير يد العالم هذا وذا اشترك مع تقدير قلنا وراء ذلك الله يهديك. وراء هذا يعادل ما سبق بيانه. طيب ماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك أيهما أعظم الشيء؟ احترام الوالدة. هون الوالد مشكلة بدا ما نفضل راح تخرب على نفسك. لا يا شيخ، أنا نريد علم. على كيف؟ نريد علم. تفضل. نريد علم. أنا كنت معنا تقبيل يد الوالد. أيوة. فقلنا خمس، بينما أن تقبيل يد العالم سقناه لقدوة للاختلاف الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أهل فضل. ما أحسنت التلخيص الآن بناء على كلامك السابق، لكن أبدي أكثر ما قلت آنفا وسوف ترى إذا من الرضا فخرج من تحت كلامك تابع كلامك. كلامي هو من يرى الوالد وهو أعظم من لأن أمرين اثنين. الأمر الأول أن العلة التي كنت تدين حولها أنت الآن تعرفت منها شئت أم أبيت. واضح هذا الكلام؟ لا بالعلم. هنا لا أعلم قدر الوالدين أظن واحد. هنا لا أعلم. أنت الآن تقول قدر الوالدة أبيت. أنا مختلف معك في هذا. فإذا لماذا تأتي بعلة جديدة تحتاج إلى مناقشة؟ العلة التي أدرت كلامك حولها والذي عرفتك فيها خشية أن تحصل إلى هذه النتيجة، لأنك أخذت التعليل بحصرة العلة هو الإجلال والاحترام. فأنا عرفت من بعيد أنك تريد أن تطبق هذه العلة على الوالدة، بينما النقاش الذي دار بيني وبينك هو ليس إجلال كبير وإنما إجلال عام. هذه واحدة لعلها وضحت. الأخرى، نحن ما كنا لنقول بجواز تقصير العظيم بيد العالم لولا أن أسفلت فأرضا، لأن من ذهبنا ومشربنا اتباع السلف الصالح، خلافا لكثير من الناس الذين يريدون أن يأخذوا الأحكام من الكتاب والسنة أهل منهم دون عرض هذا الفهم على ما كان عليه السلف الصالح. أنت معي في هذا المنهج؟ الآن نحن نقول لولا أن السلف قبلوا يد العالم لحصلنا التخطيط الرسول ولكنا الأمر ليس بالعناق من يرفع بعض الرسول، لأن الصلاة نافعة من يد السماء دون ما الآن تعرف الحجة الثانية أن السلف ما عهد عنهم أن أحدهم كان يخطب أباه أو أمه بقبول اليوم رد تعبيرك من المشكله الاولى ان العله هي العلم وهنا لا علم، لان الاخرى اتباع وهنا لا اتباع، فسقط الاحكام او على الاقل الف شكرات ماشي ماشي ماشي ممتاز.